إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم منصورون على أعدائكم ما دمتم تنصرون الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصركم لله يكون بأن تتمسكوا بشريعة الإسلام عقيدة وقولا وعملا ظاهرا وباطنا، وذلك بأن تمتثلوا أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهوا عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون عقيدتكم عقيدة صافية واضحة ليس فيها شرك ولا خرافات، وأن تكون أعمالكم صالحة موافقة للكتاب والسنة ليس فيها البدع وما يخالف السنة، وأن تكون معاملاتكم بالحلال الطيب، وأن تكون أخلاقكم حسنة، وأن تبتعدوا عن سفساف الأمور، وأن تهتموا بمعالي الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، رواه الطبراني وهو حديث حسن. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن لكم أعداء لا يحبونكم ولا يحبون دينكم، وهم يعملون ليل نهار لإبعادكم عن دينكم الإسلامي الحنيف، ولا يحبون لكم الخير ويتمنون لكم الشر وكل ما يتعبكم، كما قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، الآية. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فاليهود يحسدون المسلمين على كلمة السلام وعلى كلمة آمين، ويحسدون المسلمين على غير ذلك. أيها المسلمون، إن أشد أعداء المسلمين هم اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء اليهود الذين يفسدون في الأرض لأن قلوبهم قاسية وعواطفهم لا تلين لعبرة ولا تتأثر بموعظة، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات النقص، والأنبياء كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، حاولوا قتل المسيح ابن مريم عليه السلام ولكن الله أنجاه منهم، حاولوا قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات ولكن الله تعالى أنجاه منهم. إن اليهود هم أبخل الناس، وتاريخهم سلسلة آثمة من الذنوب والآثام والإجرام، فهم غدارون لا يفون بوعد، ولا يخضعون لعهد، ولا يعترفون بميثاق، إنهم يسعون في الأرض فسادا، فما من رذيلة ولا فاحشة ولا إشعال نار حرب ولا فكر منحرف ولا إرهاب إلا كان اليهود وراءه في الغالب، حتى في اللباس، في الموضات والأفلام، إذا بحثت تجد وراءها في الغالب اليهود. الموضات لللباس للنساء خاصة وللرجال كذلك. إن الله تعالى قد ضرب هؤلاء القوم اليهود ضربهم بالذل والمسكنة، فلا يستطيعون العيش إلا تحت حماية، مهما كان عندهم من أسلحة وقوة لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بحماية من يحميهم. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، أي إذا أسلم أحدهم أو عاش في دولة إسلامية يدفع الجزية ويعيش بأمان، إلا بحبل من الله أو حبل وحبل من الناس، أي حماية من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهؤلاء هم اليهود، على المسلم أن يحذرهم وأن لا يأمنهم وأن يسيء الظن بهم، لأنهم قوم مفسدون في الأرض. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا أعداءكم وخاصة اليهود ومكرهم وخداعهم، يرحمكم الله وينصركم عليهم وعلى غيرهم من الأعداء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، وأن أعداءنا لا زالوا ينكرون، وأن أعداءنا خاصة اليهود لن يتوقفوا عن محاربتنا. وما يجري الآن في فلسطين على أيدي اليهود الصهاينة ما هو بأمر جديد، بل هو حلقة جديدة من سلسلة التاريخ اليهودي المليء بالجرائم والمجازر والبغي والفساد. هناك من المسلمين مع الأسف وهم قلة ويعيشون بين أظهرنا ما زالوا يحسنون الظن بالأعداء، وخاصة اليهود وخاصة الصهاينة لا تحسن بهم الظن، لأنهم قوم غدارون وقوم يرون غيرهم من البشر حيوانات، وإنما خلق الله غيرهم على صورة الإنسان لكي يأنس بهم اليهودي، هكذا في كتبهم، خاصة كتاب التلمود الذي يسيرون على تعليماته، يقولون كل من ليس بيهودي فهو في الحقيقة حيوان، إلا أن الله خلقه على صورة الإنسان ليس إكراما لذلك الإنسان، وإنما حتى لا يستوحش اليهودي إذا تعامل مع ذلك الحيوان في صورة الإنسان. أيها المسلمون، إذا أردنا أن يحفظنا الله تعالى من كيد أعدائنا خاصة اليهود، فعلينا أن نكون أولياء لله تعالى حتى يدافع الله تعالى عنا، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال على الكرسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. إن أولياء الله يدافع الله تعالى عنهم، والولي لا يشترط أن يكون ميتا، فإن من الأفكار المنتشرة بين كثير من المسلمين، إذا سألت إنسانا في قرية أو بلدة أين وليكم، مباشرة يأخذك إلى قبر وإلى قبة، لأن عندهم الولي اسمه الميت. لا، أولياء الله الذين يدافع الله تعالى عنهم قد يكونون أحياء وقد يكونون أمواتا. هؤلاء الأولياء الذين يدافع الله تعالى عنهم عندهم صفات وعندهم أعمال يدافع الله تعالى بسببها عنهم. ولهذا يقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكيد تاع الأعداء موجود. بعض الناس يقول: ما زلتم تؤمنون بنظرية المؤامرة؟ المؤامرة ليست نظرية، المؤامرة مؤامرة الأعداء على المسلمين حقيقة، أكدها الله تعالى في كتابه، وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وبعض الناس يقول: راكم تخوفوا فينا من اليهود. لا، وإنما التحذير وأخذ الاحتياط، ولكن أخذ الاحتياط ليس بالكلام والهتافات الفارغة والمعاصي. لا، إذا أردنا أن كيد الأعداء الذين يكيدون ليل نهار كيدهم لا يضرنا، علينا أن نعتصم بصفات نكون بها أولياء لله، ونكون بها مؤمنين حقا، عند ذلك يدافع الله تعالى عنا ويبطل كيد الأعداء الذين نحن نعرف بعضهم ولا نعرف الآخرين، لكن الله يعلمهم. فمن الصفات التي يجب علينا أن تتوفر فينا، وخاصة إخواننا الفلسطينيين المسلمين وكل المسلمين، أولا توحيد الله تعالى، والبعد عن الشرك، والإخلاص لله تعالى في الأعمال، ومنه الجهاد في سبيل الله يكون بنية إعلاء كلمة الله وتثبيت شريعة الله في الأرض وفي النفوس. هذا عمل أهم، إذا لم يكن هناك التوحيد الخالص فلن ينزل علينا النصر. الإنسان الذي يحلف برأس باباه وبرأس يماه وبرأس أولاده ويحلف بالعاهد ويحلف بشبيك النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف بالملح ويحلف بحقك، كما يحلف كثير من الشوام حق شواربك وحق حياتك، هذا كله لا يجوز، وهذا يؤخر النصر يا عباد الله. الإنسان الذي يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يؤخر النصر. فالإنسان الذي يدعو عبدا من عباد الله هذا وقع في الشرك، كمن يقول عبد القادر يا أبو علام ولا سيدي بن مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا تربح الكحلة ونهديك يزار، هذه كلها شرك، يؤخر النصر يا عباد الله، ويلقي في قلوبنا الرعب من أعدائنا. فعلينا أن نعود إلى التوحيد الخالص، وأن ندعو الله تعالى بإخلاص، وأن نعبده بإخلاص. ثانيا، المحافظة على الواجبات خاصة الصلاة، ونفعل منها ما استطعنا. كل واحد يفعل الواجبات والمأمورات على قدر استطاعته، أما المعاصي والمنهيات فنبتعد عنها كلها، ولا نقول نفعل شيئا منها ونترك شيئا. الواجبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني المأمورات كل واحد يطبق على حسب استطاعته، أما المنهيات قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن ثالثا البعد عن الذنوب والمعاصي، ومنها أكل الحرام، ومنها الغيبة والنميمة والحقد والحسد والمؤامرات لإخوانك المسلمين خاصة في الإدارة، تجد يتآمرون على إنسان حتى يسقطوه من إدارتهم أو يبعدوه. لماذا؟ حسدا، هكذا ما أعجبهمش لأنه خدام ويعمل. ثم يقولون: اللهم انصرنا على اليهود. كيف ينصرهم الله وعندنا هذه المؤامرات بيننا كأننا لسنا إخوة؟ ومن المعاصي التشبه بالكفار خاصة في الأعياد. لماذا يعيد الكثير من المسلمين بأعياد الكفار؟ هل رأيتم في يوم من الأيام اليهود والنصارى يشترون الزلابية في رمضان؟ يشترون القلب اللوز في رمضان؟ لا، إنه هذا قلت على المسلمين. أما المسلمون يشترون الحلوى في أعياد الكفار، يشترون لبيش ويجعلون الشجرة يحتفلون بها، ثم يقولون: اللهم انصرنا على اليهود. هيهات هيهات. إذن لابد من البعد، من الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تذل صاحبها وتخزيه وتؤخر النصر. رابعا اليقين بأن الله تعالى أقوى من كل مخلوق. كثير من الناس يخافون من الدول العظيمة التي عندها الأسلحة الفتاكة، ولهذا لا يجرؤون على محاربة اليهود. هذا خطأ كبير، وليس معنى هذا أن نتهور وأن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، لا، ولكن علينا أن نؤمن بأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. خامسا على المسلمين أن يعدوا العدة المادية من الأسلحة والقوة حتى يرهبوا عدو الله، يرهبون الأعداء، وحتى يكونوا مستعدين للحروب. لأنكم أيها المسلمون مهما كنتم عاقلين وما تخلطوش في الناس هما يخلطوا فيكم، فلا بد أن نكون مستعدين. سادسا العدة الإيمانية من المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، ومنها المحافظة على الأخوة والمحافظة على دماء المسلمين وبلاد المسلمين وخيرات المسلمين. ما تصابطيش، ما تصابطيش بلادك، ما تخربش، لا تسرف في الماء. بعض الناس في الشركة ولا في الإدارة يفتح الحنفية العين خليها تسير، كي تقول له على يقول له على تاعك أو تاع الدولة تاع البيلك، وهو يخرب بلاد المسلمين. لا تخرب بلاد المسلمين، حافظ على بلاد المسلمين، حافظ على بلادك، حافظ على دماء المسلمين. بعض الناس يقول نبدأوا بهادو، نبدأوا ببلادنا بعد نديروا اليهود، ومن بعد ما يروحوا اليهود ويروحوا يبقوا في بلادهم يخربوا، بعد يخربوا يعاودوا يخربوا يعاودوا يخربوا وهي رايحة. لا، لا بد من العدة الإيمانية أن نحافظ على دماء المسلمين وبلاد المسلمين وخيرات المسلمين، والأخطاء والنقائص نعالجها ونداويها بالخير ونداويها بالمعروف وليس بالأخطاء، فلا نعالج الخطأ بالخطأ. سابعا الإكثار من الدعاء، ولكن قبل ما ندعيه بالنص، ما ندعيوش بالنص، ندعيه أولا بمغفرة الذنوب والتوفيق لكل خير، ثم بالنصر على الأعداء، كما علمنا الله تعالى في آخر سورة البقرة قبل ما يقولنا وانصرنا على القوم الكافرين، ماذا قال؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا من بعد وانصرنا على القوم الكافرين. فبعض الناس ما يستغفرش وما يبعدش عن المعاصي، ثم اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصرنا، اللهم حرر فلسطين. شحال رانا ندعيو لفلسطين ما كانش، مازال ما جاش النصر، لانه لا بد من الدعاء لمغفره الذنوب والتوفيق لكل خير، ثم ندعو بعد ذلك بالنصر على الاعداء. اذا يا عباد الله، اذا اردنا ان الله تعالى يبطل كيد اعدائنا مهما كانوا ومن كانوا، سواء كانوا في الداخل من المنافقين او الخارج، علينا بصفات: اولا التوحيد والاخلاص، ثانيا المحافظة على الواجبات خاصة الصلاة قدر الاستطاعة، ثالثا البعد عن الذنوب والمعاصي، رابعا اليقين والإيمان بأن الله تعالى أقوى من كل مخلوق، خامسا إعداد العدة المادية، سادسا إعداد العدة الإيمانية وخاصة الأخوة والمحافظة على دماء وبلاد المسلمين وخيراتهم، سابعا الإكثار من الدعاء أولا بمغفرة الذنوب والتوفيق لكل خير، ثم بالنصر على الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، وارحمهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا الرحماء الذين يحرصون على صلاحنا وإصلاحنا وصلاح البلاد والعباد، وأبعد عنا الأشرار يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين وخاصة اليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف المسلمين خاصة إخواننا الفلسطينيين على الحق المبين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.